لا لا لا مو شرط مو شرط. كيف الجمع بين رأي الإمام مالك بهذا لأن المقطع والمقطع من قبيل الصحيح؟ كيف؟ هذا الإمام مالك. نعم. لأن المقطع من قبيل الصحيح. نعم. وقوله أنه أصح الأسانيد ما كان نافع. كيف؟ هذا صحيح. مالك عن نافع عن ابن عمر. كله متصل هذا. أقول متصل هذا السند. ما في انقطاع. مثل قلناه ما رواه من المالك أنه من أصح الأسانيد. لا مو سؤال عبد الوهاب قصدي. إذا قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر متصل. مالك عن نافع عن ما أو ما روى مالك عن أي فتنة. نعم. وما يشكل يعني يرى أن المقطع والمتصل مقابل المتصل. هذا يعرف بالسياق مثلا إذا قال حدثني أو سمعت أو ما أشبه ذلك علم بأنه متصل. نحن نقبل حتى الآن. ما نعرف هل إن مالك رحمه الله يرى أن مجرد المعاصرة تحمل على السماء؟ يكون كصحيح مسلم وهو أحيانا يقول بلغني كذا بلغني كذا وينسب الحديث للصحابي يمكن ما يسقط التابعين. نعم أنا عندي وبكثرة الطرق الطرق عندكم طرقه نعم أصحى نصري لنا ولا نعم. وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي لا أصل فإن جمعة ذكر المثل فقط ذكر المثل أنا شارحينه هذا وبكثرة الطرق الصحة طيب زين جلابة لأن بالصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. نعم لأن بالصورة لأن بالصورة المجموعة قوة تجبر القدر تجبر القدر الذي قصر به قصر به تجبر القدر الذي قصر قصر به قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي حسن بذاته لو تفرد إذا تعدد. وهذا حيث ينفرد الوصف حيث ينفرد المؤلف رحمه الله بين أن الحديث الحسن إذا كثر يعني أو الإسناد الحسن إذا كثر طرقه فإنه يصح. لماذا؟ لأن كثرة الطرق تجبر القصور الذي حصل وهو خفة الضبط. ولهذا لا يطلق عليه اسم الصحيح ولكن يجب أن يقال الصحيح لغيره حتى يعرف أنه مجبور. ثم إنه مع ذلك ليس في مرتبة الصحيح لذاته لأن هذا صح بغيره والصحيح لذات الصح بنفسه فليس كمرتبته. وفائدة قولنا أنه ليس بمرتبته أنه إذا حصل تعارض واحتجنا إلى الترجيح فإننا نقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره. ولما كان الحسن لذاته إذا كثر طرقه صحح صار هذا التصحيح قد يقوى وقد يضعف. فما كان طرقه ثلاثة أقوى مما كان طرقه اثنين وما كان أربعة فهو أقوى من الثلاثة وهكذا. ولهذا يقول مالك رحمه الله يقول نعم فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها. وهذا حيث يحصل منه التفرد في تلك الرواية لا